أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا أول العدل وأعظمه، كما أن أشد أنواع الظلم هو الشرك بالله تبارك وتعالى، مصداقا لقوله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتق الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، حرمه الله جل وعلا على عباده، حرمه جل وعلا على نفسه أولا، ثم جعله بين الناس محرما، كما جاء في الحديث العظيم الذي في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الله جل وعلا قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، فالله جل وعلا لا يريد ظلما للعالمين، وما الله يريد ظلما للعالمين، وما ربك بظلام للعبيد. لأن الله تبارك وتعالى أقام السماوات والأرض على العدل الذي أمر الله عز وجل به الخلائق أجمعين، والذي كلف به الثقلين الإنس والجن، فمن خالف في هذا وحاد عن أمر الله تبارك وتعالى فقد أتى أمرا عظيما، وعصى ربه جل وعلا عصيانا كبيرا، فهو واقع تحت سخط الله جل وعلا وغضبه. لأن الله تبارك وتعالى لا يريد للناس أن يكونوا ظالمين، وإن كانوا قد خلقوا كذلك وحملها الإنسان، كما قال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما يظلم نفسه، وظلم النفس بأن يحرمها أولا من إقامة شرع الله تبارك وتعالى فيها، من أداء ما أمر الله عز وجل به من فعل المأمورات وترك المحظورات. فهذا وإن ظن في نفسه أنه قد أحسن إليها بما يشبع من شهواته وغرائزه، إلا أنه في حقيقة أمره قد ظلمها وبخسها، وكان بفعله هذا واقعا في سبب من أسباب هلاكها في الدنيا والآخرة. يظلم الإنسان غيره بأن يعطل حقوق الآخرين، وبأن لا يستوفي لأصحاب الحقوق حقوقهم، والناس في هذا متفاوتون. حق العباد حق الأنبياء على أتباعهم عظيم، من ظلم في هذا الباب هو من أنقص من في حق من هذه الحقوق. من كان ظالما في هذا الباب من عصى نبيا من أنبياء الله تبارك وتعالى، أو أساء أدبا معه، أو آذاه بأي نوع من أنواع الإيذاء، فإن هذا ظلم، وهو من أعظمه وأشنعه عند الله تبارك وتعالى. حق من الحقوق كذلك هو حق الوالدين، من أعظم الحقوق على العباد. من كان ظالما في هذا الباب هو الذي ما استوفى لهؤلاء حقهم، بخصهم في شيء من ذلك، ما أطاعهم أو أساء في معاملته لهم، لم يحسن إليهم ولم يكن بارا بهم وكان عاقا لهم، فإنه أتى إثما عظيما وظلم ظلما كبيرا. ظلم الأب لأبنائه، وقد أمر بالعدل بينهم لقوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، أعدلوا بين أولادكم في العطية، أعدلوا بين أولادكم في المعاملة، لا تفضلوا أحدهم على غيره. من الظلم كذلك عدم أداء حقوق الأزواج، أو عدم أداء حقوق الزوجات، فإنه من الظلم كذلك أن يظلم الرجل امرأته التي جعلها الله تبارك وتعالى عوانا بين يديه، التي أخذها بكلمات الله واستحلى فرجها بأمر الله تبارك وتعالى، يظلمها بعدم الإنفاق عليها، أو بالإساءة إليها، أو في بخسها في حق من حقوقها، فإنه من الظلم العظيم الذي حذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث قال قولا بليغا: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. خير الناس من كان خيرا مع أهله، مع زوجاته، وهو عليه الصلاة والسلام خير الناس مع زوجاته. وقد أنعم الله تبارك وتعالى عليه بعدد منهن، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان خير زوج وأفضل زوج على الإطلاق، وهو قدوتنا وأسوتنا في كل شأن من شؤوننا، وفي كل معاملة من معاملاتنا، كما أنه قدوتنا في عبادتنا لربنا جل وعلا. لا يمكننا أن نعبد الله عز وجل كما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى إلا بنفس الطريقة التي عبده بها نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم، فكذلك في تعاملنا مع غيرنا، في تعاملنا مع أزواجنا، لا إفراط ولا تفريط، إنما العدل الذي جاء به الإسلام وبينه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فخيرنا من كان خيرا لأهله، ومفهومه أن شرنا من كان شرا لأهله، من أساء إليهم أو من ظلمهم في حق من حقوقهم، وإن كان ظاهره من الصالحين وسمته من المخبتين، ولكن الحقائق إنما تظهر في مثل هذه المعاملات. وكم من الناس إذا رآه غيره أو سمعوا كلامه ظنوا به خيرا، ولكنه إذا انقلب إلى أهله ظهر شره وفساده وظلمه وبغيه. والله تبارك وتعالى إن كان عابدا له عز وجل قد حرم عليه هذا كله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ينهى عن البغي بكل أنواعه وبشتى صوره وأشكاله، لأنه قبيحة من القبائح، والقبائح قد حرمها علينا ربنا. القبائح كلها مردودة مطروحة في دين الله جل وعلا، لا يقبل الله تبارك وتعالى منها بشيء، ولا يرضى الله تبارك وتعالى عن أصحابها مهما ادعوا لأنفسهم ومهما أظهروا من سمت أو صلاح في مظهرهم. فإن الحقيقة لا يطلع عليها إلا علام الغيوب جل وعلا. هذه الحقيقة التي إنما هي بتقوى الله جل وعلا في القلوب وبحسن المعاملة التي أمر الله جل وعلا بها عباده أجمعين. من الظلم كذلك ظلم المرأة لزوجها بعدم أداء حقوقه عليها بمعصيته والخروج عن طاعته بسوء تأدبها معه، فإنها أتت أمرا عظيما، لأنه من أعظم الحقوق عند الله جل وعلا حق الزوج على زوجته، إلى درجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فأين نساء المؤمنين من قول سيد الأولين والآخرين في طاعتهن لأزواجهن وحسن معاشرتهن لهم؟ فإن هذا مما أوجبه الله تبارك وتعالى عليهن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وإن من الظلم الشنيع كذلك ظلم الإمام لرعيته، ظلم الإمام لرعيته وبغيه فيهم. فإن الله جل وعلا قد حرم الجنة، بل حرم ريحها على كل راع مات يوم أن مات وهو غاش لرعيته، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو من أعظم الظلم عند الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن الأئمة والولاة إنهم عدلوا في رعيتهم وأحسنوا كانوا يوم القيامة مع النبيين والصالحين والشهداء والصديقين، وإن ظلموا وأساءوا كانوا على أسوأ حال. نعوذ بالله جل وعلا من سوء الأحوال. ولهذا فإنها أي الإمامة والولاية لما طلبها صالح من صالحي هذه الأمة وصحابي من كرام الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. هؤلاء الذين يجرون وراءها ويلهثون لأجل الحصول عليها وتحقيقها، بل ربما دفعوا أموالا لشراء الذمم والأصوات من أصحابها. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وفي النهاية ما هم أدوا حقها ولا هم قاموا بأمر الله جل وعلا فيها، فإنها والله خزي وندامة يوم القيامة. إن الظلم في هذا الباب عند الله تبارك وتعالى عظيم، نتائجه وخيمة يعجلها الله تبارك وتعالى لأصحابه في الدنيا قبل الآخرة. ولنا فيما قص الله جل وعلا علينا من قصصهم في كتابه عبر وعظات لأولئك الجبابرة الطغاة الذين ظلموا رعيتهم وما عدلوا فيهم ولا أقاموا أمر الله جل وعلا فيهم. يذكر أهل التاريخ في هذه الأمة أن من هذه الأمة في عهد الخليفة هارون الرشيد عليه رحمة الله ظهر له أو ظهر في عهده وزراء تمكنوا إلى درجة كبيرة وهم البرامكة، لهم من الله جل وعلا ما يستحقون، فإنهم تسللوا في الوزارة وتبوأوا مناصب عالية وأثروا ثراء فاحشا، حتى قال ابن كثير في تاريخه أن قصورهم كانت تطلى من داخلها وخارجها بماء الذهب أو الفضة، طغيانا عظيما. وظلموا عباد الله تبارك وتعالى ظلما كبيرا، فأمكن الله عز وجل منهم ودارت الدائرة عليهم. ففي ليلة واحدة سجن منهم من سجن هارون الرشيد عليه رحمة الله لما ظهر له ظلمهم وبغيهم، وقتل من كبارهم من قتل، وسجن الشيوخ والنساء، حتى وقف عالم من علماء هذه الأمة على شيخ من شيوخهم فقال له: ما الذي ألم بكم؟ فقال ذلك الرجل: إنها دعوة بليل سرت إلى الله تبارك وتعالى، دعوة مظلوم قد ظلم، ظلمه الظالم ثم نام، ولكن المظلوم لا ينام، ولكن عين الله جل وعلا لا تنام. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم، يدعو عليك في جوف الليل والله تبارك وتعالى وعد ووعده حق أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. اتقي دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب. تعلمون من قال هذا؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون لمن قال هذا؟ قال هذا لولي من أولياء هذه الأمة، لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، لما أرسله إلى بلاد اليمن ليكون معلمها ووليها وإمامها وأميرها. أوصاه بوصايا أولها تحقيق والدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، ثم أمره فقال اتقي دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب. اتقي أن تظلم عبدا من عباد الله فيدعو عليك في جوف الليل، فإنها دعوة لا ترد عند الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن من العبر والعظات في قصص أولئك النفر، في قصص أولئك من الصالحين في هذه الأمة الكثير الكثير، منها ما روي من قصة سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، في تلك المرأة التي شكته إلى أمير المؤمنين مروان بن الحكم، أروى بنت أويس جاءت تختصمه إلى أمير المؤمنين تدعي أنه اغتصب أرضا من أرضها. فلما أتى به مروان وأخبره بخبر تلك المرأة قال سعيد رضي الله تعالى عنه ما كان لمثلي أن يظلم في شبر من أرض، وقد سمعت من رسول الله ما سمعت. فقال وما سمعت من رسول الله؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم في شبر من أرض طوق يوم القيامة بسبع أراضين، من ظلم في شبر واحد من أرض طوق يوم القيامة بسبع أراضين عذابا من الله جل وعلا، جزاء من جنس عمله وظلمه وبغيه. فقال مروان رحمة الله جل وعلا عليه والله لا أسألك بينة بعد اليوم. ثم دعا سعيد على هذه المفترية التي ادعت عليه ظلما وعدوانا ما كان بريئا منه، قال اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. فما مرت عليها أيام حتى فقدت بصرها وأخذت تمشي في أرضها. يقول أحد من روى هذه القصة وهي تقول أصابتني دعوة سعيد وهي كذلك، إذ وقعت في بئر في أرضها فكان قبرا لها. اتقي دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب. وإمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، الذي أوذي في الله إيذاء شديدا وظلمه من ظلمه من الأدعياء من أعدائه وأعداء دعوته وأعداء السنة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، أحمد بن أبي دؤاد الذي كان يحرض عليه الأمراء وحرض عليه المعتصم حتى سجنه وضربه وآذاه إيذاء شديدا، فرفع الإمام أحمد يديه إلى السماء داعيا ربه جل وعلا، وهو مظلوم، وهو من هو إمام من أئمة السنة، إمام من أئمة هذه الأمة. قال اللهم احبسه في جسده وشرد به وعذبه، أي على هذا الظالم. فما مرت به أيام حتى أصيب بالفلاج وشل نصفه وتعذب في نصفه الآخر وهو يتألم الألم الشديد، يقول أصابتني دعوة الإمام أحمد عليه رحمة الله جل وعلا. اتقوا دعوة المظلوم، اجتنبوا الظلم عباد الله، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أمركم الله جل وعلا بالعدل، فكونوا قوامين بالقسط لله شهداء، اعدلوا على أنفسكم أو على غيركم. إياكم وظلم النفس، إياكم وظلم الآخرين. اتقوا الله جل وعلا في نسائكم، إياكم أن تلقوا ربكم جل وعلا وواحد منكم ظالم لأهله، فإنه يلقاه آثما عاصيا، واقع مواقع لكبيرة من الكبائر. إياكن من ظلم الأزواج يا نساء المسلمين، فإنه ظلمات يوم القيامة، ظلمات في الدنيا لأنه لا يكون إلا بعد ظلمة قلوب، وظلمات يوم القيامة لأنه عذاب. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يحققون العدل والإحسان، ومن الذين يؤتون ذي القربى، ومن الذين يجتنبون الفواحش والمناكير، إنه والبغي إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.